صباح البين تهني شوفك لما يغني وانا من صباح البين تهني وعيني ترقص مني لما تشوف الناس هيالك لك يوم ميلادك لما تكون اللي شايفها واتمخدر كده بالراحة انا قد عيني اسمع اني نظرة عينك دباحة مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي عمرك يا جميل